لما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 وقيل 35، المهم أنه لما بلغ صلى الله عليه وسلم سنا معينة تقدم إلى خديجة فتزوجها. والمشهور أن خديجة أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، وبارك الله في هذا الزواج، وأنجبت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم 6 من الولد، بل لم تنجب له أي زوجة من زوجاته إلا خديجة، مع أنه صلوات ربي وسلامه تزوج 11 امرأة ما أنجبت له إلا خديجة رضي الله عنها. فأنجبت له زينب، وقيل هي الكبرى، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وقيل هي الصغرى، وعبد الله، والقاسم. 6 من الولد كلهم من خديجة. ثم رزق النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم من ماريا، وهي لم تكن زوجة ولكن هي أمة، صارت بعد ذلك أم ولد لما أنجبت إبراهيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، رزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة هؤلاء الأولاد، هذه الذرية الطيبة المباركة. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المنائم من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم.